قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قبل أن نواصل بإذن الله تعالى تفسير سورة البقرة وقد توقفنا عند الآية رقم 190 فيها موعظة تتعلق بما بعد رمضان لأهميتها، لأنني لاحظت أن كثيرا من المساجد ندر فيها طلاب العلم، ليس هنا فحسب وإنما ظاهرة عامة في كثير من مساجدنا، وهي ندرة طلاب العلم وعزوفهم عن الطلب، على اعتبار أن الفضائيات منتشرة، وعلى اعتبار أن المساجد بعد أحداث 25 يناير فتحت أبوابها ولم يعد هناك محظور لا في الدعاة ولا في المساجد، وهذا الحمد لله نعمة من الله عز وجل، نعمة يعني لابد أن نحدث به تاع الدعوة هذه. لكن لابد أن نقول أن طالب العلم لابد أن يثبت على طلب العلم، لا يطلب أياما ثم يتقاعس لن يصل، وذلك قالوا قديما من ثبت نبت، يعني إذا أردت أن تنبت لابد أن تثبت. والشجرة كثيرة التنقل لا تثمر، يعني إذا أتيت بشجرة وزرعتها أمام مسجد أحمد بدوي ثم بعد أسبوعين نقلتها إلى مصر السويس ثم بعد أسبوعين نقلتها إلى شبرا الخيمة عند الشيخ محي، ستثمر أم لا تثمر؟ لن تثمر. لماذا؟ كثيرة التنقل. كذلك طالب العلم، طالب العلم شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا لن يصل ولن ينبت. طالب العلم يحتاج إلى إيه؟ ثبات على الطلب، ثبات على الطلب. نقطة مهمة أردنا أن نوضحها بعد انقطاع، أنا أعرف أن الدرس جاء على موعد يعني غير معلن عنه بعد رمضان، إنما عموما هذه موعظة أو كلمة لإخواننا الحضور بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الذي نريد أن نتحدث عنه قبل التفسير إن شاء الله، رب العالمين في القرآن الكريم ضرب لنا مثلا لامرأة حمقاء، فضل مولانا، امرأة سفيهة لا عقل لها، جلست تصنع ثوبا مغزلها، فأتمت الثوب وزينته ثم عادت فنقضته، نقلت ما إيه؟ ما صنعت؟ هذه امرأة سفيهة. قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. إيه المراد من هذا المثل؟ المراد من هذا المثل لا تفعلوا طاعات ثم تهجروها، لا تفعلوا عبادات ثم تقطعوها. هذا شأن من كان يعبد الله في رمضان. العبادات التي مارسناها في رمضان عديدة، طب العبادات التي نقوم بها الآن هل هي نفس العبادات التي كنا نعبد الله بها في رمضان أم تركنا بعض العبادات؟ أنا أتحدث عن أصل العبادة. المعدل يرتفع ينخفض، معروف في رمضان المعدل يرتفع بعد رمضان ينخفض، لكن أصل العبادة موجود أم مفقود؟ تعال بنا نستعرض بعض العبادات التي كنا نمارسها في رمضان. أولها الصيام، هل سينقطع الصيام بعد رمضان؟ بالنسبة لكثير من المسلمين آخر يوم رمضان بكرة العيد وداعا أيها الصيام إلى العام القادم، يودع العبادة، بالرغم من أنه لو ذاق طعم الصيام وحلاوة العبادة ولذة الطاعة ما استطاع أن يفارقها. معنى أنه يودع الصيام، ما تذوق طعم الصيام، ما ذاق طعم العبادة، لكن يأتي بعد رمضان صيامه إيه؟ ست من شوال، ويأتي بعد شوال ذو الحجة، عرفة وأيام ذي الحجة، ويأتي بعد ذي الحجة المحرم وفيه عاشوراء، ويأتي بعد عاشوراء صيام الأيام القمرية، ويأتي بعد الأيام القمرية صيام الاثنين والخميس، ويأتي بعد كل ذلك صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. إذن عبادة الصيام تنقطع بعد رمضان؟ لا تنقطع. متى ينقطع أو تنقطع عبادة المسلم؟ متى تنقطع؟ بالموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمل. طالما نحن في الدنيا الأعمال مستمر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين يعني إيه؟ الموت. كذلك من العبادات التي كنا نمارسها في رمضان قراءة القرآن. الكل كان يقرأ الإيه؟ القرآن. حتى أني رأيت مضيفة، عرف المضيفة؟ مضيفة في طيارة، يعني مضيفة تلبس فوق الركبة الشبرين، يا فوق الركبة الشبرين، ومسك المصحف على الكرسي وقعدت تجذب الجيبة بإيد وتقرأ القرآن بإيد، مسك المصحف، طلعت مصحف من الشنطة وما ترتل القرآن ترتيلا. ده متى؟ في رمضان. أريد أن أقول الناس جميعا تقبل على القرآن في رمضان، حتى العصاة، حتى الذي يجاهر بالمعصية بيقرأ القرآن، معلم القهوة بيقرأ القرآن، كل بيقرأ في رمضان. المؤمن يضاعف قراءته فيقرأ في اليوم ثلاثة أجزاء، جزئين، جزء وارد هذا. وكان الشافعي يختم القرآن في رمضان في العشر الأواخر في كل يوم إيه؟ مرة. قرأت هذا الأثر، يقرأ القرآن في رمضان في كل يوم مرة. هل ممكن تفعل هذا؟ الشيخ بقول لا، والشيخ بقول لا، والشيخ محي بقول لا، واستعنا بالله عز وجل. حد منكم عمل التجربة دي؟ ها؟ أخذت ثلاثة أيام. طب تعال بينا نحسب القرآن كم جزء؟ 30 جزء. الجزء يحتاج إلى كم لتلاوته؟ والنصف يا شيخ مؤمن، تلت عندك أنت، رجل ما شاء الله ماهر، الغلبة زي حتنك بنصف نصف ساعة، يبقى 30 جزء ياخذوا كم؟ ساعة مش رواح. طب 15 ساعة مش 6 ساعات الزيارة. 30 جزء ياخذوا كم ساعة؟ 15. اليوم في كم ساعة؟ يباع عندنا كم؟ 9 ساعات تأكل وتنام وتهيص فيه. عاوزك كم 9 ساعات؟ بقول لك نص ساعة يا شيخ مؤمن قراءة نص ساعة في الجزء بياخذ نص ساعة طبعا بتدبر. اقرأ أنت كده نص ساعة جزء تقرأ على ما يقول لي يا عم الشيخ مش وراي أعمال ولا إيه؟ ما احنا قلنا العشر الأواخر اعتكاف تنقطع قطع العلائق بالخلائق كما قال ابن القيم قطع العلائق بالخلائق والتفرغ للعباده. صلاه الفجر قعدت بعد الفجر اقرا قران لحد الظهر يا بالساعه 6 او 5 الفجر على كم دلوقتي 4 ودقيقتين هتخلص الصلاه 4 و5 هتقعد من 5 تقرا قران الساعه 12 كم ساعه كده 7 يا عم خليهم 5 يا عم خليهم 4 ونام 3 ايه رايك في الحسبه دي؟ صلينا الظهر بعد الظهر تاخد لك من الظهر للعصر من وقت 12 ونص لحد 3 ونص عمل ايه؟ عمل يا شيخ مؤمن انا بقول لك اعتكاف انا بقول لك قاعد في الجامع وطالع مش عمل عشر تمن أخارة من بعد الظهر العصر 3 ساعات ساعتين يا عم كفاية قراءة وساعة نوم ما فيش غدا ولا حاجة ها جينا العصر صلي العصر ونقرا من العصر للايه للمغرب كم ساعة ها 3 خدنا 3 و3 6 و4 الفجر بكام بين 12 6 و 7 6 و 4 6 5 11 11 10 مثلا من المغرب للعشاء ساعة من العشاء للفجر وما شاء الله بعندك 5 ساعات بس وعندك بقى عندك 4 ساعات وعندك من العشاء للفجر وانت عاوز 4 ساعات بس تقدر ما تقدرش تستطيع او لا تستطيع والله تستطيع والله تستطيع بس انت ما جربتش جرب كده ها هتعرف ها ايوه علو الهمه وتزوق القران طيب انقضى رمضان ما هي علاقتنا بالقرآن؟ اقفل سنجا إن شاء الله نلاقيك القرآن أيوة في رمضان كنت يا شيخ ما تشوف السواقين في التاكسات وواحد زق عربية كله ما إيه يقرأ بعد رمضان السلام عليكم قالت كم النهاردة قرأ في بعد رمضان قرأت القرآن ما رمضان انتهى هذا الفكر العقيم لابد أن نعدله وردك في القرآن الثابت لابد أن تحافظ عليه كما تحافظ على طعامك وشرابك في يوم مش تتغدى كل يوم ما تتغدى مش معنى نحافظ على الغدا كل يوم والورد القرآني بتنساه عندك جزء كل يوم نصف ساعة مش عندك نصف ساعة في اليوم فضل مشغول قوي يعني في 24 ساعة رجل بيزنس مان أه؟ عندك والله والله عندك بس المشكلة أننا تعلمنا في مصر إيه عدم معرفة قيمة الإيه الوقت إحنا مجتمع سبهللة اسمع كلامي أصلا كنت عند الكفار في رمضان وشفت احترامهم للوقت قد ايه، للدقيقه، للخمس دقائق. الاوقات هناك مهمه، اوقات انتاج، اوقات عمل، ونحن اولى بهذا منهم، لاننا امه الاسلام، امه الانتاج، امه اقرا. لكن امه اقرا لا تقرا، أمة اقرأ لا تقرأ، وأمة اعمل لا تعمل. وأنا قلت قبل هذا هنا، جمهور مصر بتاع كرة القدم يشجع مصر بإيه؟ بالعلم. العلم المصري هذا صنع عينه، أين صنع العلم المصري الذي يحمله مشجع الكرة؟ في الصين، ميدن شينا. يبقى نشجع منتخب بلادنا بعلم صيني ليس من صناعتنا نحن. نحن عالة، أمة الإسلام تعيش عالة على غيرها، على عدوها. يا أخي حد يصدق أن مصر اللي فيها الرقعة دي كلها وفيها النيل لسه بتستورد القمح، لا تملك رغيف الخبز؟ حد يصدق الكلام ده؟ دي نكتة تحكى في الصحف والجرائد والكتب. لكن حكامنا أرادوا لنا أن نعيش إيه؟ أذلة. نأخذ القمح من روسيا، من أمريكا، من تركيا، من إحنا نستنى قمح؟ ده إحنا كنا بنوزع القمح على من؟ على الدنيا. إخوة يوسف جاءوه من أين؟ من الشام، يطلبون الإيه؟ قمح. مصر تحتاج، لكن ماذا نقول؟ تخبط. كل يوم أسمع تخبطات في القرارات، عينوا معيدين في الجامعات أوائل الدفعة من سنة 2002 لحد 2011 بقرار خدوه في بعد الثورة. في كلية عندنا في الشرقية عينوا 82 معيد ومعيدة على كم طالب وطالبة؟ الكلية لسه نشأة، حديثة النشأة، 12 طالب وطالبة. يعني عينوا 12 طالب وطالبة 82 معيد ومعيدة. شفت التخبط؟ ولسه بقى الصف معيدة منهم جاي حامل خريج 2003، ملاش دعوة بالعلم، طلقت العلم طلقة بائنة، 9 سنين متجوزة يا مولانا خلاص. يا بنتي جاي تاخد معيدة ليه؟ أمي قالت لي اقبل الوظيفة وانفصل بعد سنتين اسقاطي، يعني هيحولك عمل ايه؟ اداري. تبقى انت بقيت ايه؟ موظفه. احجزي وظيفه بالطريقه دي. شفت الشعب المصري؟ هي مش لازمها معيده ولا حاجه، بقى جايب من الطلاب معيدات ومعيدين بصمجيه يعلمونهم العلم. القارب اللي خده مغفل، هو عاوز يعمل ايه يا شيخ مؤمن؟ يرضي الخريجين يقول لك تعينوا، ويهدم الايه؟ التعليم، يحطمه تحطيمه. ده قرار ياخذه رجل عاقل الا رجل معتوه. باجيب معيد من 10 سنين تخرج وطلق العلم يدرس العلم للطلاب، هيدرس ايه ده؟ ماذا يدرس يا مولانا؟ فقد الشيء لا يعطيه. ادي قرار من ضمن قاراتنا الحلوة المدروسة. احنا بنتخبط، نحن نتخبط، اقسم لك بالله نحن نتخبط في كل شيء الا من رحم الله سبحانه وتعالى. عشان كده الشيعة غزتنا. النهارده كان عندي وفد من الألج. الألج هنا، عارف الألج؟ من زمان أزل وعزل، من زمان يا سيد، 3 سماعات متأخرة. الألج فيها مقام لمالك الأشتر. من مالك الأشتر ده؟ قاتل عثمان ابن عفان شيعي له مقام في الألج، بيجوا ناس من باكستان والهند يزوروه كل سنة والحكومة تؤمنهم، عملوا هناك حسينيات شيعية، احنا بنخترق دون أن نشعر لأننا في غفلة. فضيل لبعض، الشباب فاضل بعض، والعلماء فضيل لبعض. اللي خرج بالتحرير يقول لك أن المتقاعس هذا مرجئ متخاذل منبطح، شيخ فلول، شيخ مش عارف، والذي يجلس وخرج أقول لك ده خوارج، ده خرج على ولي الأمر. كلاهما يتهم من؟ يتهم الآخر. ما تعلمنا أدب خلاف؟ يا أخي سيدنا علي أبى أن يكفر الخوارج، وبكى على قتل عبد الزبير بن عوام الذي خرج على الذي قاتله في معركة الجمل، في أدب اسمه أدب الإيه؟ الخلاف. مش عندنا أدب، أدب الخلاف هذا مفقود. بمجرد يا عم الشيخ محي ما يختلف معك مسألة يقول لك إيه؟ اخرج من عباءة أهل السنة، لا تسمع لهذا الشيخ، شيخ من الخوارج، شيخ مكفراتي، شيخ فلولي، شيخ بتاع سلطة. ما نفي بعض ونتهم بعض، ما تعلمنا أدب الخلاف كده. بد أن ندرسه في المساجد. الشافعي دخل مسجد أبا حنيفة فعلم أن مذهب الأحناف يقول بعدم القنوت في الفجر وبعدم الجهر بالبسملة في الصلاة، خلافا لمذهب من؟ الشافعي. الشافعي عنده الجهر وعنده القنوت في الفجر، فترك الشافعي قنوت الفجر وترك الجهر بالبسملة، لأنه صلي فين؟ في مسجد الإمام أبي حنيف. قال كيف أخالف أبا حنيفة وأنا في مسجده؟ إيه الأدب ده؟ تعلموا الأدب قبل العلم. نحن تعلمنا قلة الأدب. ولد امبارح خفيق بيقول لي لو كان الأمر بيدي لقتلت محمد حسان، تقتلوا لي يا ابن؟ قال لي من خوارج. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. انت ولد كم يالا؟ انت عندك كم سنة؟ قال 25. قلت له يا ابني كنت في رحم امك والرجل في الدعوة الى الله، خليك مؤدب يا ابني. نسأل الله العافية. ما الذي يحدث في مصر هذا؟ قلة علم وانتشار الجهل يا اخواني. عموما الصيام وقراءة القرآن عبادات كنا نمارسها في رمضان، من العبادات التي كنا نمارسها القيام. القيام كلنا صلى ليه؟ التراويح. ولا ما صليتش؟ صليت وما صليتش يا مولانا التراويح؟ اه طبعا صليت. وانت؟ وانت؟ طب بعد التراويح تصلي كمان تهجد في العشر؟ ايه اجمع لي بقى، الله يصلح حالك وحالنا، اجمع لي التراويح مع التهجد مع الوتر يطلع كم ركعة؟ الله يفتح عليك. كم ركعة؟ 19. يعني انت كنت تصلي 19 ركعة قيام ليل فين؟ في رمضان. طب بعد رمضان ولا ركعة؟ إن شاء الله ولا ركعة. ينفع يا سيدنا تنزل من 19 لصفر؟ إيه اللي بيحصل؟ طبعا على الأقل شفع ووتر بعد رمضان، على الأقل ده أسوأ الفروق. إنما معنى ذلك أنك كنت تقوم رمضان عادة عشان التراويح بس وليس تزوق لطعم العبادة. بسأل نفسي العبادات التي كنت أمارسها في رمضان فين هي الآن؟ أين هي الآن يا أخواني؟ أين كثير من المسلمين في صلاة الفجر؟ تعال هنا في جامع التوحيد في محمد بدوي، الفجر كم صف؟ بالفجر. أما في آخر الفجر كم صف في غير رمضان؟ يا أخي بسألك حد آخر المسجد؟ لا جبتك بقول لك الفجر في رمضان. الفجر في رمضان كان هنا إلى أين كم صف؟ حتى صلى الفجر يا أخي في رمضان يا مولانا كم واحد صلى الفجر في المسجد ده؟ الفجر أنت موجود؟ ها؟ طيب بعد رمضان صف واحد. طب الخمس صفوف دي روحوا فين؟ ها؟ راحوا فين بعد رمضان؟ فيش فجر ولا في صبح نصلي بعد الشروق. إيه اللي حصل للمسلمين؟ هو فاهم إن العبادة تكون فين؟ في رمضان. وبعد القضاء رمضان انقطعت العبادة. فهم ده فهم يعني رجل نسأل الله له العافية. قيام الليل كان الناس يصلون في رمضان كما قلت التراويح تمتلئ المساجد. أنا مش بقول لك تعال صلي التراويح في المسجد، اجعل نصيبا ببيتك بعد العشاء صلي في البيت ست ركعات خمس ركعات ركعتين قبل الفجر. إنما لا يخلو عملك من إيه؟ من قيام الليل. ليه؟ لأنها عبادة فعلتها قبل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته واظب عليه لم يتركه. وقال لعبد قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. إياك أن تكون كفلان كان يفعل عبادة ثم تركها. فكم من العبادات نتركها بعد رمضان؟ كم؟ هذا مؤشر لعدم قبول العمل وتذوق طعم العبادة. تذوق طعم العبادة. أيضا من العبادات التي كنا نمارسها في رمضان الصدقة. من منا لم يخرج صدقة الفطر؟ في حد ما طلعش؟ كلنا إيه تصدق. طب بعد رمضان هل تتصدق؟ عم الشيخ مرتب ضعيف مش لاقي أطلع منين يا سيدنا؟ أيوة اسمع يا شيخ مؤمن. جاء رجل أحد الصالحين وقال له إني أشكو من كثرة الديون. قال له العالم الصالح تصدق. قال له إيه؟ أنا بقول لك عليا ديون. تقول له تصدق وفي إيه؟ قال أيها الرجل إن الله وعد في كتابه المتصدقين بمضاعفة صدقاته، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. تقول الله ومن أصدق من الله إيه؟ قيل هتطلع عشرة دي صدقة هتجي لك كم؟ 20 أو 100 لازم تيجي. فالرجل يقول فقلت أجرب قول العالم. فكان دخلي 2000 ريال فخصصت منها 400 ريال للصدقة. وما مرت شهور ثلاثة حتى قضى الله ديني وفاض المال عندي. ده بالإيه يا أخي؟ يقين يا أخي. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك وقال له إني أشكو من ألم في قدمي وطفت على الأطباء ولم أجد له إيه علاجا. قال له ابن المبارك تصدق. قال ابن المبارك ما علاقة الصدقة بمرض قدمي؟ قال ألم تسمع دو مرضاكم بالصدقة؟ يعني الصدقة علاج لإيه؟ للمرض للمرضى. يقول الرجل فتصدقت فأذهب الله ما بقدمي من ألم. إيه ده؟ ده يقين يا سيدنا، يقين في رب العالمين. لذلك الصحابة منهم من تصدق بماله، ومنهم من تصدق بنصف ماله. انت معك 2000 جنيه ولا خد 5 جنيه لليتيم؟ الا هنا لا. الشيطان يوعدكم الايه؟ هتطلع ال5 جنيه هتفتقر على طول. سبحان الله العظيم. لا يا اخي الفاضل، الصدقه برهان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، برهان على صدق الايمان. الدعاء عباده كنا نمارسها في رمضان. هل هناك يوم يمر عليك دون ان تدعو الله؟ لا، لا بد في كل يوم ان تتقرب الى الله بالايه؟ بالدعاء، تلح. وكان السلف يا شيخ مؤمن يسأل أحدهم الله في علف راحلته، علف الراحلة، عاوز علف للحمار، يقول يا رب ارزقني بعلف للحمار. ألا وفي شراك نعلم في كل شيء. انت عندك حاجات وانا عندي حاجات. النهارده راح الوظيفه وجاله ترقيه، اللهم اختر لي ما يصلحني يا رب العالمين. في كل شيء تسال الله عز وجل، في امور دينك ودنياك، في امور الدين والدنيا، دائما تلح على الله، تفوض الامر لله، تتعلق بالله في كل حاجاتك. رب العالمين يطلع عليك فيوفقك لأصلح طبعا، ويسدد خطاك، ويفتح لك إيه؟ أبواب الخير وأبواب الرزق، ويصرف عنك السوء والمعاصي سبحانه وتعالى، لأنك متصل به، لأنك تلح عليه. كنا نقرأ في رمضان 3 لا ترد إيه؟ دعوته، الصائم حتى يفطر، هو عند فطر. فكنا قبل الإفطار ماذا نصنع؟ قبل أن يؤذن المغرب، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني. الكل يسأل بعد رمضان، خلاص انتهى الدعاء. هل هذا خلق مسلم؟ ورب العالمين يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. عن عبادتي يعني عن دعائي. من الناس من يتكبر على دعاء الله، ايوه فيه عنده كبر، كبر على الله، وكبر على رسل الله، وكبر على خلق الله، عنده تكبر. لذلك ابن القيم يقول كلمة بديعة، يقول لك يا عم الشيخ، بقول طرقت أبواب الجنة فوجدت باب المصلين به زحام، وجدت باب المتصدقين به زحام، وباب السريان به زحام، وأتى بابا ورواده أقلة. في باب الجنة على عدد قليل، فسألت عن هذا الباب فقيل هو باب الذل والتواضع والانكسار. باب الذل والتواضع لله والانكسار رواده ايه؟ قليل. لان العبادات الكثير يمارسها، انما العبادة التي تثمر التواضع والذل لله رب العالمين سبحان الله. إذن يا إخواني، قبل أن نمهد إن شاء الله تعالى للتفسير في الأسبوع القادم، أقول أردت بهذه المحاضرة أن أنبه إخواني في الله إلى أن يراجع كل منا نفسه، ما العبادات التي كنا نتقرب بها إلى الله في رمضان ثم تركناها بالكلية بعد رمضان؟ هنا ضوء أحمر، ضوء خطر على من فعل ذلك، لأن من فعل ذلك يدل على أنه لم يتذوق طعم العبادة وحلاوة العبادة، لأنه لو تذوقها ما استطاع أن يفارقها في حد بطوء طعم العبادة ويسيبها، مستحيل. لذلك ماذا قال ابن تيمية؟ ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، أينما ذهبت لا تفارقني، إن سجني خلوة وإن نفي سياحة وإن قتلي شهادة. يريد أن يقول لذة العبادة فين؟ في قلبي. عدوي هيعمل إيه فيا؟ ما يقدرش يطلعها من جوه، قلبي بداخلي، جنتي في صدري. نحن في نعمة لو يعلمها الملوك، لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. نعمة لذة الإيمان والطاعة. الإيمان يا أخواني والطاعة لهم إيه؟ سعادة في قلب المؤمن، يجد أريحية وانشراح ورضا عن الذات ورضا عن الله ورضا عن خلق الله ورضا عن عيشته وحياته، يعيش راضي في رضا. والرضا ده مش اي حد يرزقه الرضا. كل واحد يقولك انا ساخط على حياتي، ناقم على حياتي، غير راضي بمستوايا. لا، أنا راضي بما قسم الله، ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. أغنى الناس من يرضى بما قسم الله إيه؟ لا. إخواني الكرام، توقفنا في تفسير سورة البقرة عند الآية 190 التي يقول الله فيها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوا في سبيل الله، هذا أول ما نزل من آيات القتال. قتال من؟ الكفار والمشركين. هو الجهاد نوعان: جهاد بالبيان وجهاد بالبنان. البيان يعني إيه؟ كتابة والعلم والفضائيات والشريط والمحاضرات والخطب، جهاد بالبيان. وجهاد بالبيان ما هو جهاد بالبنان؟ بالإيه؟ بالسلاح. ها؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ. طب جهاد الكفار معروف، طب يجاهد المنافقين بالإيه؟ بالبيان. القتال يا إخواني مر على مراحل في تشريعه، هذه نقطة مهمة جدا للغاية، لأن الكثير من علمائنا يدلسون علينا. يطلعون لك الإسلام لم يأمر بقتال الكفار بدليل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يبقى نحن لن نقاتل إلا من قاتلنا. هذه مرحلة كانت أولى مرحلة مراحل القتال. هو الإسلام دين قتال؟ لا، الإسلام جاء لغاية. ما هي الغاية؟ أن يعبد الناس لرب العالمين. فين؟ في مصر. أمال فين؟ في العالم، في كل بقاع الأرض: أمريكا، روسيا، الأرجنتين، الصين، ألمانيا. وظيفة الإسلام، وظيفتنا نحن أن نعبد الناس لمن؟ واحد بقى قال لك: لا، أنا حدني على شريعتي مسلس. خليك، بس ادفع ليه الجزية. لا، طب وانت حقك ايه في الارض دي؟ انت ملك مال امريكا، انت مصري. لا، الارض كلها لله، يورثها من يشاء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالح. مش كده ولا ايه؟ اذا مفهوم القتال في الإسلام مهم أن نصححه في أذهان المسلمين. واحد يقول لك: ألا إحنا في مصر هروح أمريكا ليه نقاتلهم؟ أنت يا شيخ دموي، أنت إرهابي، هو الدين انتشر بالسيف؟ افهم يا اخويا بارك الله فيك، امريكا كل بلاد العالمين يجب عليها ان تدين بايه؟ بالاسلام، والا تقف عقبه امام من يريد ان يسلم لله رب العالمين. طبعا الاصل ان الارض جميعا يجب أن تعبد من؟ الله وحده. كل مشرك لابد أن يزول، مش يقتل يعني، يزول عن التصدر. ولذلك احنا بننقد بعض، كل من يقول هذا الكلام: لماذا أرسل عمر بن الخطاب عمرو بن العاص إلى مصر؟ سؤال: لماذا أرسل عمر بن الخطاب عمرو بن العاص إلى مصر؟ ها. لماذا أرسله؟ يقول في لفتح مصر ليفتحها، فتح الإسلام. هل عمرو بن العاص جاء إلى هنا سياحة؟ جاء يفتح أي معنى يفتح مصر؟ يعبد أهل مصر لله. إحنا عاوزين كده بقى، ناخذ الشيء مؤمن على جيش كبير، قول يا مؤمن روح افتح أمريكا، يا شيخ محي افتح ألمانيا، يا شيخ محمد افتح الصين، يا شيخ إبراهيم افتح الأرجنتين. يعني افتحها، يعني ادخل بجيش وقل لهم أسلموا تسلموا، لا مش هنسلم، ادفعوا الجزية وأنتم صاغرون، والسيادة لمن؟ للإسلام. هو بالجهاد، آخر أمر الجهاد هذا. الآيات التي نزلت قبل ذلك هذه مرحلة وليست استقرار. يعني إيه؟ يعني واحد يقول لك الخمر حلال، تقول له ليه؟ رب العالمين قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني الخمر محرمة أن نشربها قبل الصلاة، خارج الصلاة يجوز أن نشربها. هتقول له أنت ماذا تقول له؟ هتقول أنت رجل أهبل، رجل متخلف. إذا القتال يا أخواني مر بمراحل كالخمر. المرحلة الأولى للخمر يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. المرحلة الثانية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الثالثة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجزام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن ما حكم الخمر؟ حرام. بالأولى أم الثانية أم الثالثة؟ احنا قلنا ثلاثة يا شيخ محي، بالثالثة. طب حينما أسأل إنسان ما حكم الخمر يستدل بالثانية، ازاي يعني؟ التحريم في الأخيرة في الثالثة، ها؟ لا، واحد قال لك أنا هشرب الخمر بعد العشاء لحد الفجر، أروح الفجر صاحي، تقبل منه هذا الكلام؟ أقول لك ربنا ألا تقربوا الصلاة وأنتم يعني خارج الصلاة اشربها، هذا الحكم منسوخ، ما عادش الوجود خالص. إياك أن تستدل به على حكم شرعي مرحلة وانتهت. نفس الكلام في القتال، في أول أمر القتال لا نقاتل إلا من يقاتلني، ده أمر أولي. المرحلة الثانية والثالثة في القتال، الأولى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، مش قتال، كفوا أيديكم في مكة لأنهم إيه؟ في مرحلة استضعاف، ما ينفعش أقول له قاتل وأنت ضعيف، وده فقه. الثانية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، الثانية. الثالثة قاتل المشركين كافة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. بدي التالتة المستقرة عليها أمر القتال، الله يفتح عليك. نسخت الحكمين السابقين، يطلع بقى بعض المعممين في التلفزيون إسلامنا لا يأمر بجهاد ولا بقتال، الدليل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يا شيخ دي منسوخة يا مولانا، دي مرحلة يا سيدنا. تدلس على الناس يا رجل، يا رجل يا مدلس، تقول الخمر يجوز أن تشرب خارج الصلاة بدليل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. نفس الكلام يا أخويا. لا اطلع، قول الحق، قول إن الجهاد فريضة واجبة على المسلمين، لكن إذا كانت لهم إيه؟ قوة ومنعة، ولهم ولي أمر يجب عليهم أن ينطلقوا في ربوع العالم ليقاتلوا المشركين ويعبدوا الناس لله. هذا هو الجهاد، ذروة سلام الإسلام. فالحقيقة يا أخواني في مرحلة الذل والاستضعاف الذي نحن فيه حدث تدليس في قضية الجهاد، تدليس متعمد، وانطلى ذلك على كثير من من؟ من المسلمين. أنا عاوز أقول الحكم، تفضل. لا، تنظيم القاعدة منهجه خاطئ. ليه خاطئ؟ لأنه لا يملك القوة ولا يملك العتاد ولا يملك الشوكة ولا يملك المنعة، ومع ذلك قاتل وقتل فألب علينا المشركين وأدخلنا في مرحلة صراع نحن لا نقوى عليه. وذلك أعجبتني كلمة لأحد العلماء، قال إن كان تنظيم القاعدة قد أسقط البرجين في أمريكا، انصح هذا يعني، وهذا في كلام، فقد أسقط برجين وسقط مقابل البرجين دولتين، العراق وأفغانستان. هو أسقط برجين ثم أسقط دولتين. ليه؟ لعدم فقه. هو الفقه، الجهاد يكون حسب الاستطاعة. صلي قائما فإن لم تستطع، صح؟ جاهد إن لم تستطع بقدر الاستطاعة. كثير من شبابنا أجهل هذا، كثير من شبابنا ضلل بأقوال بعض العلماء المندفعون. الجهاد يا شباب، يا خير الله اركبي. تركب فين يا سيد؟ معك يا أخوي عصايا غبي إن شاء الله. معك يا سيدنا سكينة بإذن الله. إيه الكلام ده؟ طالع لدبابة ومدفع وإنت أعزل، هذا قتل للنفس. لازم يبقى عندك قدرة منعة واستطاعة. إنما شباب نسأل الله له العفو والعافية ما أجاد فهم النصوص، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. المهم الأول الإيه؟ الإعداد والقدرة والاستطاعة. هل ربنا سيؤاخذني يقول لي يا شيخ ما خدتش إخوانك لحم بدوي ليه ورحت فتحت أمريكا؟ هيقول لي كده ربنا يوم القيامة؟ هقول يا رب أنا مش معي حاجة غير القلم الجاف والشيخ محيي والشيخ عباس والشيخ أبو هروح قتل أوباما فين؟ ده أوباما عنده أجهزة ذرية وعنده أجهزة وعنده أنا مش معي جيش. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. القدرة فين يا شباب؟ في الأسباب طبعا. هذا المفهوم غاب عنا الآن. نفس الكلام ده قلنا للشباب اللي راحوا عند وزارة الدفاع ربط العصابة السوداء في سبيل الله قمنا، ودخل وزارة الدفاع يا أخويا أجروت الشهادة معك إيه؟ عصايا إن شاء الله. دخل على مين؟ دخل على دبابة ومدفع. وما أنت قاتل مين؟ دخوه هو مشرك هو كافر، هم كفروا، ده الجندي ده أخويا متطوع أو متجند أخويا، رايح تقاتله هناك عند وزارة الدفاع وربطت عليه الأشموت أو الشهادة تحرر مصر من الكفار. إيه الكلام ده أخوان؟ إيه المفاهيم التعبانة دي المريضة دي؟ نسأل الله العفو والعافية، حاجة مش ممكن. ده حتى لو كانوا مشركين ما أمرت بقتالهم إلا معه للقدرة والاستطاعة. طب إيه رأيك بقى هو لو طلع لك دبابة تهرسك هرس، طيارة هليكوبتر واحدة، السلام عليكم، انت رايح فين؟ انت تعمل ايه؟ مفاهيم. وراحوا بقى هناك في العباسية قفلوها، طلبني اخ من العباسية ملتحي قال يا مولانا انا ببيع تليفون محمول وبعت بالقسط لتجار في العباسية ومش قادر انزل احصل لانني ايه ملتحي، لأن شعب العباسية كل ملتحي لابد أن يضرب ويقتل، لأن الإعلام صور لهم على أن الملتحين طغاة، فينفع أحلى دقني عشان أخش أحصل فلوسي. وصلت للدرجات أن الشعب المصري كل ملتحي تدخل عباسية لابد أن يباد أو يقتل. مين اللي عمل كده؟ احنا بعض المنتسبين الى الى اللحى، مسك سيف وراح العباسية تمشط في اهلها، يا خير الله اركبي، الفتح الكجيل لمصر. ايه الكلام ده؟ ما هذا الفكر المعوج؟ ويظن ان ذلك هو الجهاد. حقيقة اخواني انا في مرارة في علقم، لأن بعض العلماء خرج في وقتها يقول لا يجب على المصريين أن يدخلوا وزارة الدفاع ويعتقلوا المجلس العسكري 19 ويقتلوهم لأنهم كفار. طلع الكلام ده على النت في الجرائد، هل هذا الكلام يخالف؟ هل هذا الكلام يذكره عالم؟ نعتقل طنطاوي والثالث اسمه ايه وعنان، والثالث اسمه ايه ممدوح شاهين، والرابع اسمه ايه العطار، والسبع اسمه ايه العثمان، نعتقلهم ونقتلهم لانهم ايه كفار. في حد يقول الكلام ده عنده مسحة عين؟ طبعا طبعا يا شيخ محي، هذا تقصير من اهل العلم وكتمان للبيان. نعم اخي الفاضل، ولو جاء الباطل من اعلم اهل الارض رد عليه، مفيش عصمه لاحد، مش عندنا حد معصوم، ومش عندنا حد اقواله تقدس، كل انسان يؤخذ من كلامه وايه ويرد عليه الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. المشكله عندنا الان يا مولانا تقديس آراء بعض العلماء، فلان قال فلان إلا فلان، اوعى تقرب من قوله. ليه؟ نبي رسول، ده ابن تيمية بنرد عليه القول، العلماء بيرد عليه القول، ابن تيمية يرد عليه القول. تقول لي ده ما يرتدش عليه، أدم باطل يرد عليه، مش معه دليل. العلم قال الله قال رسول الله كده ولا ايه؟ نعم قول يا شيخ مؤمن يا اخوه بتاع السلفيه الجهاديه والسلفيه التجريحيه والسلفيه الخبازيه، نسال الله العافيه. مدارس مدارس استحلوا قتل المسلمين باسم الايه السلفيه. طب السلفيه بتقول اقتل؟ السلفيه بتقول لك خرب، خذ المال، اطعن في العلماء، جرح الناس. السلفية سلف منهم براء، هؤلاء مرضى، مرضى يحتاجون الى مصحات نفسية. خلي بالك، شفت ولد جزائري من 4 سنين ساجد جنبي في بعض البلد الاوروبية وسجد اللهم عليك بحسن مبارك وعليك بوتفليقة والملك عشير والقزاف يدعو على مين؟ الحكام والطغاة المجرمون الكفار. خلص صلاة ونادى أمك قال لي يا شيخ تديني درس في السؤال قال أنت بتكفر الحكام ولا لا؟ قلت له لا، إلا أن تقام عليهم الحجة وتنفى من رؤوسهم الشبهة أن لا أكفر المعين أكفر الفعل. قال لا سمع لك ولا طاعة ولن نستمع إلى درسك لأنك مرجئ. وخد بعضه مشي بغض النظر. ده فكر موجود موجود وعندنا الآن. هم الذين يقتلون في الجنود المسلحة في رفح. الذي قتل آم الذهبي الذي أحدث في الكلية الحربية انقلابا في السبعينات أو السبعينات الجيل الطالع مش عارف الكلام ده. الجيل الطالع ده مش عارف ان في ناس كانت تفتي بقتل فلان وقتل فلان واستحلال دم فلان. وصل الامر الى هذا واغتيال فلان. اول ما اخالفك في الفكر لابد ان اصفيك جسديا زي شباب المجاهدين. فين؟ فين؟ الصومال. انا قابلتهم في الصومال حركة اسمها ايه؟ شباب مجاهدين. بيعمل ايه بتاع شباب مجاهدين؟ الشيخ محي قبل واحد من النظام الحاكم وصافحه فتوى بإحلال دم الشيخ محي. ليه؟ لأنه يوالي أعداء الله ويوالي النظام الحاكم العميل لأمريكا. اليوم بعد العشاء إن شاء الله تعالى تصفية الشيخ محي جسديا. فتوى فعلا يقتلون فعلا يقتل. والله العظيم ولد استضافني صومالي أخوه ضابط في الجيش الصومالي النظامي قتل في المطار الصومالي مقديشو اسمه عبد اللطيف شروع. شروع أخوه اسمه علي شروع. فعلي شروع علي تعمه فطرك النهارده يا شيخ عندي في المسجد يعني. رحت قال ادعو الله لأخويا مات في مقديشو. دعيته قعد يبكي. قلت له أخوك مات ازاي؟ قال قتله من ينتسب إلى حركة المجاهدين. طب قلت له ليه؟ قال ادوله ختم انه عميل مع النظام الحاكم ويخدم في بلاطه فدمه حلال. خبطوا قنبلة والسلام عليكم. هو كده حال الصومال. كده الصومال الآن القبائل يقاتل ايه؟ بعضها البعض. عاوزين يوصلوا مصر لهذا. ده مخطط لإرباك مصر. قتال بين أفراد الشعب الواحد جماعات متنحرة والأحزاب المتقاتلة والسلفية 50 ملة والإخوان ملة وأنصار السنة ملة والجمعية الشرعية ملة والتبلغيون ملة. الوقت خلاف فكري بيننا وبين بعض. بعد كده هيبقى خلاف ايه؟ بالضرب. ها؟ بعد كده خلاف في الاغتيالات. هذا ما يخطط لمصر. انتبه. ويا قومي ما لي أدعوكم من النجاة وتدعونني إلى النار. عموما في ختام هذا اللقاء جاءتني ورقة من أحد الإخوة يقول لا تنسوا الدعاء للشيخ عبد الحميد الليبيشي والشيخ مجدي عرفات والدكتور عمر بن عبد العزيز فهم مرضى. اللهم اشفهم يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما ولا وجعا ولا ألما فإنهم من علمائنا الجادين العاملين نحسبهم كذلك ونزكي على الله أحدا. اللهم اشفهم يا رب العالمين. الأمر الثاني بقول أبشرك أن الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف أصدر قرارا بإلغاء حلقات الذكر في المساجد التي كان يفعلها من الصوفية، وبدأ بالإصلاح في الوزارة. أسأل الله أن يوفقه وأن يسدد خطاه وأن يصرف عنه شياطين الإنس والإيه. القرار جاءني منذ أو قبل المغرب، لكني توقفت، قلت القرار أسلج صدورنا، لكن هل سيقبل الصوفيون هذا القرار؟ سؤال، هيقبلوا ولا لا؟ طيب هيقاوموا ولا يسلموا؟ ها؟ سيقاومون. طيب المقاومة نوعها ايه؟ قد تصل الى ابعاده عن الوزارة، قد تصل الى مليونية في التحرير. الصوفيون يريدون اسقاط الوزير، وهم هددوا بهذا اليوم. ليه يا اخوانا عاوزين تسقط الوزير ليه؟ الغى الموارد وحلقات الذكر. الا طب ما ده صح يا اخوانا، ما ده حق. لا، ده الفراش اخبرني رجل اليوم، الفراش في السيده زينب دخل اليومي 200 جنيه. الفراش من صناديق النزور ومن الطائفين والطوافات الأحياء منهم والأموات ومن المغفلين والمغفلات، يخش يخد من الجزمة 5 جنيه 10 جنيه، يجيب ايه؟ ده أقل واحد، أقل رتبة. أمال الرتب العليا تعمل ايه؟ الرتب العليا تعمل ايه؟ صندوق النزور في كم؟ في كم يا سيدنا الشيخ؟ أخ النهار بنفتح في ما شاء الله. الدكتور عفيف هيمنع الرزق ده؟ ده احنا نقاتله ونقاتل على إبطال قراره. أي والله لابد أن نعرف هذا. والأوقف تاخد منه 25%. فعاوز أقول لك أن هذا القرار أسلجنا وأسعدنا، لكننا نتوجه سخيفة على الرجل وعلى قراره وعلى المرجفين به. وأمبارح جاني قرار أنه نقل واحد اخطبوط في وزارة الأوقاف وده الغربية، نكتوا على الغربية، مش هيسكت لأنه اخطبوط نخنوخ ولا نحنوخ. ما احنا عندنا نخانيخ كثيرة، ها النخانيخ ايه؟ كثيرة. فالقضية يا اخواني نسأل الله ان يوفقه ان شاء الله. خير يا شيخ محمد آمر. نعم تعيش تعيش. صندوق النقد القرض، القرض الأصل فيه أنه ربا، ربا فضل. شوف لا يختلف أحد فيها، إنما صاحب القرار هو أدرى بقراره. فربما يقول لك أنا مضطر، هناك ضرورة، هناك ضغوط لا أملك لها فكاكا. فصاحب القرار أدرى بقراره. أنا قاعد على هنا أقول إيه؟ القرض حرام، بس أنا إيدي مش فين؟ مش في القرار. الأصل أن القرض حرام، فيجب على صاحب القرار أن يقدم لنا المبررات التي دفعته لاتخاذ هذا القرض حتى نقتنع. والله أعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.